فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم فأخاف قال رب السماوات والأرض Thank you. وَلَا لأقطعن أيديكم